في ليلة المبيت بمزدلفة كان موقع النساء حرجا جدا مع الرجال، حيث هم منتشرون في الأماكن التي يلقط منها الحصى، مع وجود بعض البائعين المستقرين في تلك الأماكن. فلم أستطع أن ألتقط الحصى، التقط عني أخي الجمرات، هل هذا صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا لقط الشخص الحصى بنفسه أو لقطه له غيره، فالأمر في ذلك واسع وبالله التوفيق.